السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلَّم عليه وعليهم ما أُبرِز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الحادي عشر في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثامنة 41 و400 وألف، وهو كتاب العمدة في الأحكام، المعروف شهرة بعمدة الأحكام، للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الأذان. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام: باب الأذان. هذا هو الباب الثالث من أبواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله، وأفرد ذكر الأذان عن الإقامة كغيره من الحنابلة لاندراجها فيه، وأفرد ذكر الأذان عن الإقامة كغيره من الحنابلة لاندراجها فيه بالتبعية، فهي تأتي بعده وتسمى أذانا أيضا، فهي تأتي بعده وتسمى أذانا أيضا. ومن الحنابلة من ترجم بهما فقال: باب الأذان والإقامة. ومن الحنابلة من ترجم بهما فقال: باب الأذان والإقامة، كابن قدامة في عمدة الفقه، والحجاوي في زاد المستقنع والإقناع، ومرعي الكرم في دليل الطالب، وهم يذكرون هذا الباب في كتاب الصلاة إلا ما تقدم ذكره عن مرعي الكرمي في دليل الطالب أنه لما فرغ من كتاب الطهارة ترجم بقوله: باب الأذان والإقامة، ثم بقوله: باب شروط الصلاة، ثم قال: كتاب الصلاة، فجعل باب الأذان والإقامة مع باب شروط الصلاة متقدمين على كتاب الصلاة، وتقدم أن الحامل له أن البابين المذكورين خارجان عن حقيقة الصلاة، أي لا يندرجان في نظمها وصفتها، فهما متقدمان عليها، وأدخلهما غيره في كتاب الصلاة، فترجم بكتاب الصلاة وذكر هذين البابين من أبوابه. وتقدم أيضا أن من الحنابلة من يستفتح كتاب الصلاة بباب الأذان والإقامة، وأن منهم من يستفتحه بباب المواقيت، وخص هذان البابان دون غيرهما لقوة تعلقهما وشدة أثرهما في أحكام الصلاة. وسلفت هذه الجملة من القول عند استفتاح شرح كتاب الصلاة. والأذان شرعا إعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة، إعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة، أو قربه، أو قربه أو فعلها أو فعلها بذكر معلوم بذكر معلوم، فهو يجمع ثلاثة أمور. الأول أنه إعلام أي إيصال علم، الأول أنه إعلام أي إيصال علم، والثاني أن هذا الإعلام يتعلق بثلاثة أحوال، أن هذا الإعلام يتعلق بثلاثة أحوال. الحال الأولى دخول وقت الصلاة المكتوبة، دخول وقت الصلاة المكتوبة، ويكون في الصلوات الخمس المكتوبات إلا في الأذان الأول للفجر، ويكون في الصلوات الخمس المكتوبات إلا في الأذان الأول للفجر. والحال الثانية قرب وقت الصلاة، قرب وقت الصلاة، ويكون في الأذان الأول لصلاة الفجر، ويكون في الأذان الأول لصلاة الفجر، فإنه يتقدم دخول وقت الفجر ويبتدئ من نصف الليل كما سيأتي في موضعه اللائق. والحال الثالثة فعل الصلاة، فعل الصلاة، ويكون في الأذان لفائتة عند قضائها، ويكون في الأذان لصلاة فائتة عند قضائها، وبين يدي الخطيب في الجمعة، وبين يدي الخطيب في الجمعة. وتفيد هذه الأحوال الثلاثة أن أنواع الأذان للصلاة ثلاثة، وتفيد هذه الأحوال الثلاثة أن أنواع الأذان للصلاة ثلاثة: أذان دخول وقت الصلاة، أذان دخول وقت الصلاة، وأذان قرب وقتها، وأذان قرب وقتها، وأذان فعلها، وأذان فعلها. وأفراد كل نوع تقدمت في الأحوال الثلاثة السابقة. والثالث أن هذا الإعلام يكون بذكر معلوم، أن هذا الإعلام يكون بذكر معلوم أي بألفاظ مبينة، أي بألفاظ مبينة ينادى بها، ينادى بها، هي الواردة في الأحاديث النبوية، هي الواردة في الأحاديث النبوية، ولا ينادى بغيرها إلى الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليل، ولا ينادى بغيرها إلى الصلوات الخمس المكتوبة. فإذا أريد إعلام الناس بوقت صلاة من الصلوات الخمس المكتوبة فالمشروع الإعلام به هو الوارد في الأحاديث من صيغ الأذان، فلا ينادى بغيرها، فلا ينادى بغيرها، ولا ينادى بالأذان أيضا لغير الصلوات الخمس، ولا ينادى بالأذان أيضا لغير الصلوات الخمس. فيسن عند الحنابلة النداء للكسوف والاستسقاء والعيد، فيسن عند الحنابلة النداء للكسوف والاستسقاء والعيد بقول الصلاة جامعة، بقول الصلاة جامعة برفع أوله ونصبه أيضا، برفع أوله ونصبه أيضا، فيقال الصلاة جامعة ويقال الصلاة جامعة. وله أن ينادي لهن بقول الصلاة، وله أن ينادي لهن بقول الصلاة. والمختار أن النداء بقول الصلاة جامعة يختص بالكسوف فقط، والمختار أن النداء بقول الصلاة جامعة يختص بالكسوف فقط، ويجزئ قول الصلاة، ويجزئ قول الصلاة. وإذا كان النداء بالأذان المعروف ممنوعا في الصلوات المشروعة كالكسوف والاستسقاء والعيد، فالنداء به في غيرهن أولى، فالمنع من النداء به لغيرهن أولى. ومن هذا ما يفعله بعض الناس من جعل أصوات الهواتف أذاناً أو إقامةً عند ورود الاتصال عليها، فعوض أن يرن صوت المنبه في الهاتف بما عهد يصدر منه صوت أذان أو إقامة، وهذا محرم شرعا، لأن الأذان والإقامة ذكران وضعا شرعا لمحل مقصود، فهما عبادة ولا يجوز جعلهما في غير هذا، إما مما ذكرنا أو من غيره. ويكره النداء للكسوف والعيد والاستسقاء بقول حي على الصلاة، ويكره النداء للكسوف والعيد والاستسقاء بقول حي على الصلاة، ذكره أبو الوفاء ابن عقيل وغيره، والإقامة شرعا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر معلوم، فهي تجمع ثلاثة أمور أيضا. الأول أنها إعلام، أي إيصال علم، والثاني أن هذا الإعلام يتعلق بالقيام إلى الصلاة، أي النهوض إليها والانتصاب قياما، وقوفا من قاعد ونحوه، والثالث أن هذا الإعلام يكون بذكر معلوم، أي بألفاظ مبينة ينادى بها، وهي الواردة في الأحاديث النبوية، فلا ينادى بغيرها للقيام إلى الصلاة المكتوبة، ولا ينادى بها إلى غير الصلاة كما تقدم نظيره في الأذان. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلتها تتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. عن عبد الله قال: فجعلته قال فجعلت أتتبع فاه. أحسن الله عليكم. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي. دون هذه الجملة: صلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي. أحسن الله عليكم. وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن رسول الله إن بلالا يؤذن بلال. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسن الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أربعة أحاديث كلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى، إلا الحديثين الأخيرين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فهما من زيادات العمدة الصغرى عليها. والأحكام المتعلقة بباب الأذان الواردة في الأحاديث المذكورة ثمانية أحكام. فالحكم الأول: مشروعية الأذان والإقامة للصلاة، مشروعية الأذان والإقامة للصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه، المذكور في حديث أنس رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والمشروع عند الفقهاء هو المأذون به المجعول شرعا، هو المأذون به المجعول شرعا بطلب فعله، بطلب فعله أو التخيير فيه بين الفعل والترك، أو التخيير فيه بين الفعل والترك. فهو نوعان: أحدهما المشروع المطلوب فعله، المشروع المطلوب فعله، ويندرج فيه الفرض والنفل، ويندرج فيه الفرض والنفل. والآخر المشروع المخير فيه بين الفعل والترك، المشروع المخير فيه بين الفعل والترك، ويختص بالحلال، ويختص بالحلال. فالمشروع يقع اسما للفرض والنفل والحلال، فالمشروع يقع اسما للفرض والنفل والحلال، فيقال في الفرض الواجب مشروع ويشرع، فيقال في الفرض الواجب مشروع ويشرع، ويقال ذلك أيضا في النفل المستحب والحلال الجائز، ويقال ذلك أيضا في النفل المستحب والحلال الجائز. والأذان والإقامة تعتريهما هذه الأحكام الثلاثة، والأذان والإقامة تعتريهما هذه الأحكام الثلاثة. فأما الفرض الواجب منهما فيكون على الرجال الأحرار المقيمين، فيكون على الرجال الأحرار المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة، للصلوات الخمس المكتوبة، وهما حينئذ فرض كفاية، وهما حينئذ فرض كفاية. فإذا قام بهما بعض المكلفين سقط عن غيره، فإذا قام بهما بعض المكلفين سقط عن غيرهما. فإذا أذن أحد في بلد وأقام سقط هذا الفرض عن بقية أهله، فإذا أذن أحد في بلد وأقام سقط هذا الفرض عن بقية أهله. والمراد بالرجال اثنان فصاعدا، والمراد بالرجال اثنان فصاعدا لصدق اسم الاثنين على صلاة الجماعة شرعا، لصدق اسم الاثنين على صلاة الجماعة شرعا. ويكره أذان امرأة، ويكره أذان امرأة وإقامتها لنفسها أو لغيرها من النساء، ويكره أذان امرأة لنفسها أو لغيرها من النساء ولو بلا رفع صوت، ولو بلا رفع صوت. وأما النفل المستحب فيكون لمنفرد وسفرا ولمقضية، فيكون لفرد لمنفرد وسفرا ولمقضية، وكذلك منذورة على الأظهر، وكذلك منذورة على الأظهر. فإذا صلى أحد منفردا سن له أذان وإقامة، وكذلك إذا صلى رجال في سفر لا دار إقامة فيكون الأذان والإقامة سنة في حقهم أيضا. ومثلهما الأذان للصلاة المقضية، أي التي فاتت ثم أريد قضاؤها، فيسن أن يؤذن ويقام لها. ويلحق بها كذلك على الأظهر الصلاة المنذورة، وهي صلاة أوجبها أحد على نفسه بنذر، فيجب عليه أن يصليها، ويسن أن يؤذن ويقيم لها. ولم أقف على تصريح أحد من فقهاء المذهب بهذا، لكنه ظاهر عباراتهم، لكنه ظاهر عباراتهم أن الأذان والإقامة للصلاة المفروضة سنة أيضا. وأما الحلال الجائز فيكون لفجر بعد نصف الليل، وأما الحلال الجائز فيكون لفجر بعد نصف الليل، ذكره الحجاوي في الإقناع، ذكره الحجاوي في الإقناع، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وتصح الصلاة بدونهما، فلو صلي بلا أذان ولا إقامة صحت الصلاة، ويكره فعل ذلك، ويكره فعل ذلك. وإن اقتصر مسافر أو منفرد على الإقامة جاز من غير كراهة، نص عليه. وإذا اقتصر مسافر أو منفرد على الإقامة جاز من غير كراهة، نص عليه أي الإمام أحمد. فالمصلي منفردا أو حال كونه في سفر ولو جماعة، إذا اقتصر في صلاتهم على الإقامة جاز ذلك بلا كراهة. وجمعهما أفضل، وجمعهما أفضل. ولم ينقل الاقتصار على الأذان عن أحد، ولم ينقل الاقتصار على الأذان عن أحد، أي بأن يؤذن ولا يقيم، أي بأن يؤذن ولا يقيم. وقيل ينبغي التحريم، وقيل ينبغي التحريم كترك من وجب عليه الواجب، كترك من وجب عليه الواجب، إذ لا فرق بين فرض العين والكفاية قبل الفعل، إذ لا فرق بين فرض العين والكفاية قبل الفعل. قاله ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع، قاله ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع. والحكم الثاني أن المختار من صيغ الأذان الواردة في الأحاديث هو أذان بلال رضي الله عنه، أن المختار في صيغ، أن المختار من صيغ الأذان الواردة في الأحاديث هو أذان بلال رضي الله عنه، الذي أمر به هنا في حديث أنس رضي الله عنه، الذي أمر به هنا في حديث أنس رضي الله عنه. والمنقول في مفصل الأحاديث أن أذانه 15 جملة، والمنقول في مفصل الأحاديث أن أذانه 15 جملة، وإقامته 11 جملة، وإقامته 11 جملة. فأما جمل الأذان 15 فالجملة الأولى الله أكبر، والجملة الثانية الله أكبر، والجملة الثالثة الله أكبر، والجملة الرابعة الله أكبر، والجملة الخامسة أشهد أن لا إله إلا الله، والجملة السادسة أشهد أن لا إله إلا الله، والجملة السابعة أشهد أن محمد رسول الله، والجملة الثامنة أشهد أن محمدًا رسول الله، والجملة التاسعة حي على الصلاة، والجملة العاشرة حي على الصلاة، والجملة الحادية عشرة حي على الفلاح، والجملة الثانية عشرة حي على الفلاح، والجملة الثالثة عشرة الله أكبر، والجملة الرابعة عشرة الله أكبر، والجملة الخامسة عشرة لا إله إلا الله. فهذه الجمل 15 المذكورة في أذان بلال رضي الله عنه. وأما جمل الإقامة 11 فالجملة الأولى الله أكبر، والجملة الثانية الله أكبر، والجملة الثالثة أشهد أن لا إله إلا الله، والجملة الرابعة أشهد أن محمد رسول الله، والجملة الخامسة حي على الصلاة، والجملة السادسة حي على الفلاح، والجملة السابعة قد قامت الصلاة، والجملة الثامنة قد قامت الصلاة، والجملة التاسعة الله أكبر، والجملة العاشرة الله أكبر، والجملة الحادية عشرة لا إله إلا الله. فهذه الجمل عشرة المذكورة في إقامة بلال رضي الله عنه، وهذه الجمل تكون في الصلوات الخمس كلها، وهذه الجمل تكون في الصلوات الخمس كلها، ويزيد بعد الحيعلتين في أذان فجر ولو أول استحبابا جملتي الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ويزيد بعد الحيعلتين في أذان فجر ولو أول استحبابا جملتي الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فإذا أذن المؤذن للفجر أذانا أولا أو أذانا ثانيا، فإذا فرغ من الحيعلتين فقال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، فإنه يسن أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فزيادتهما سنة في أذان فجر فقط، فزيادتهما سنة في أذان فجر فقط، وتكره في غير أذان الفجر، وتكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، وبين الأذان والإقامة. فلو أذن مؤذن للظهر فأراد أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، كره ذلك، كره ذلك لاختصاصهما بالفجر، لاختصاصهما بالفجر في مشروعيتهما بإيقاظ النائم، بإيقاظ النائم وتنبيه القائم. واضح؟ فإن قيل فإذا صارت عادة الناس أنهم ينامون النهار كالحال غالبا في رمضان، فإنهم لا ينامون إلا بعد الفجر إلى الظهر، وكذا لو كانت عادة قوم في عملهم وصناعتهم النوم بين الفجر والظهر، فهل يسن قولها حينئذ في الظهر بلا كراهة أم لا يسن؟ فهمتوا المسألة؟ إما الجواب ايش اللي هو احسن، فانه لا يسن حينئذ، فانه لا يسن حينئذ، لان المعتمد عرف الشرع في كون النوم محله الليل، في كون النوم محله الليل، فهو الذي علقت به علة الحكم كما تقدم، والله أعلم. وكذا تكره أيضا كما سبق أن تقال بين الأذان والإقامة، كما لو أذن مؤذن للعصر في الشتاء وعادة الناس أنهم يتأخرون عن القيام إلى صلاة العصر، فنادى بها مثوبا قائلا الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لينبههم، فإنه يكره أيضا. والحكم الثالث أن الصيغة المذكورة للأذان والإقامة، أن الصيغة المذكورة للأذان والإقامة التي أمر بها بلال رضي الله عنه تكون بشفع الأذان ووتر الإقامة، تكون بشفع الأذان ووتر الإقامة، فينادى بالأذان شفعا، والشفع هو العدد الزوجي، وينادى بالإقامة وترا، وينادى بالإقامة وترا، والوتر هو العدد الفردي، والوتر هو العدد الفردي، والزوجية والإفراد باعتبار الجمل المتقابلة، والزوجية والإفراد باعتبار الجمل المتقابلة. وشفع الأذان ووتر الإقامة وصف أغلبي، وشفع الأذان ووتر الإقامة وصف أغلبي. فالشفع في الأذان كله إلا جملة لا إله إلا الله في آخر، فالشفع في الأذان كله إلا في جملة لا إله إلا الله في آخره، فهي مفردة اتفاقا، فهي مفردة اتفاقا. والوتر في الإقامة كلها، والوتر في الإقامة كلها إلا في التكبير وقول قد قامت الصلاة، إلا في التكبير وقول قد قامت الصلاة فإنهما يشفعان، فإنهما يشفعان أن يأتيان عددا زوجيا. والحكم الرابع أنه يسن الالتفات في الحيعلة، أنه يسن الالتفات في الحيعلة، وهي قول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهي قول حي على الصلاة حي على الفلاح، يمينا وشمالا، يمينا وشمالا، لحديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه لما ذكر أذان بلال رضي الله عنه فقال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ومعنى أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا أي ألحقه بصري ناظرا إلى فيه، أي ألحقه بصري ناظرا إلى فيه، وهو يلتفت يمينا وشمالا، وهو يلتفت يمينا وشمالا. والفرق بين يقول المتقدمة على يمينا وشمالا ويقول المتأخرة عنهما إيش؟ والفرق بين يقول المتقدمة على يمينا وشمالا ويقول المتأخر عنهما، والثانية أحسنت، أن الأولى بمعنى الفعل، أن الأولى بمعنى الفعل، فإن العرب تقول قال بيده أي فعل بها، فإن العرب تقول قال بيده أي فعل بها، والثانية يراد بها القول المعروف وهو النطق المفهم، يراد بها القول المعروف وهو النطق المفهم. وقوله في قبة حمراء له من أدم، وقوله في قبة حمراء له من أدم أي خيمة حمراء مستديرة، أي خيمة حمراء مستديرة مصنوعة من جلد، مصنوعة من جلد. وقوله فمن ناضح ونائل أي فمن الناس من أصاب من بقية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا، أي من الناس من أصاب من بقية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا، ومنهم من أصاب منه كثيرا، ومنهم من أصاب منه كثيرا يرجون بركته، يرجون بركته، فمن أذن سن له الالتفات يمينا عند قول حي على الصلاة، فمن أذن سن له الالتفات يمينا عند قول حي على الصلاة، والالتفات شمالا عند قول حي على الفلاح، والالتفات شمالا عند قول حي على الفلاح، فيلتفت أولا عن يمينه فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت ثانية عن يمينه فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت ثالثة عن شماله فيقول حي على الفلاح، ثم يلتفت رابعة عن شماله فيقول حي على الفلاح، فيختص الالتفات يمينا بقول حي على الصلاة، ويختص الالتفات شمالا بقول حي على الفلاح، ويختص الالتفات في الحيعلتين أيضا بالأذان دون الإقامة، ويختص الالتفات في الحيعلتين أيضا بالأذان دون الإقامة، وهو المذهب خلافا لما في منتهى الإرادة، وهو المذهب خلافا لما في منتهى الإرادات. فإذا نادى المنادي بإقامة الصلاة لم يسن له أن يلتفت عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، ويكون التفاته برأسه وعنقه وصدره، ويكون التفاته برأسه وعنقه وصدره، ولا يزيل قدميه، ولا يزيل قدميه، أي لا يحولهما منتقلا عن استقبال القبلة، أي فلا يحولهما منتقلا عن استقبال القبلة، فيكون التفاته برأسه وعنقه وصدره مع بقاء قدميه ثابتتين، فيلتفت هكذا يمينا ويلتفت هكذا شمالا، وعنه يزيل قدميه في منارة ونحوها مع كبر البلد، وعنه أي عن الإمام أحمد كما تقدم يزيل قدميه في منارة ونحوها مع كبر البلد، لأنه أبلغ في الإعلام، لأنه أبلغ في الإعلام، ويستدير أيضا ولو استدبر القبلة، ويستدير أيضا ولو استدبر القبلة، لأن حصول مقصود الأذان مع الإخلال بأدب أولى من عكسه، لأن حصول مقصود الأذان مع الإخلال بأدب أولى من عكسه، وهو المختار، أي أن إزالة القدمين ولو بلغت أن يستدير حتى يستدبر الكعبة إذا كانت أدعى في تحصيل مقصود الأذان من الإعلام وبلوغه الناس فهذا أولى من الاقتصار على مراعاة أدب استقبال القبلة للمؤذن مع عدم إسماع كثير من الناس في البلد. وهذا الحكم مذكور عند الفقهاء قبل حصول هذه الآلات الموصلة للصوت من اللواقط الصوتية، فلما وجدت هذه لم يحتج معها إلى نقل القدمين فضلا عن الاستدبارة عن الاستدارة والاستدبار. وأما الالتفات في الحيعلتين فهو باق مع تجدد هذه الآلة، وأما الالتفات في الحيعلتين فهو باق مع وجود هذه الآلة، فيستحب لمن أذن فيها أن يلتفت أيضا في الحيعلتين، لأنه أبلغ في الإعلام، لأنه أبلغ في الإعلام، وذلك أن الصوت ينخفض ويرتفع فيحصل به التنبيه، وذلك أن الصوت ينخفض ويرتفع فيحصل به التنبيه، أي أن المؤذن الواقف أمام لاقد صوتي إذا نادى بالحيعلتين فقال حي على الصلاة وكذا في حي على الفلاح، فإنه يحصل بالتفاته في هذه اللواقط تردد صوته بالارتفاع والانخفاض، وهذا أدعى بالتنبيه في التنبيه، فإن الصوت إذا جاء على نمط واحد لم يكن موقظا كوقوعه منخفضا مرتفعا مترددا، فإنه أنبه في نفوس السامعين، والله أعلم. والحكم الخامس أنه يصح الأذان للفجر، أنه يصح الأذان للفجر بعد نصف الليل، بعد نصف الليل، لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم، حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فيباح الأذان للفجر بعد نصف الليل، فيباح الأذان للفجر بعد نصف الليل لذهاب معظمه، لذهاب معظمه وخروج وقت العشاء المختار، وخروج وقت العشاء المختار ودخول وقت الدفع من مزدلفة، ودخول وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة. ولا يستحب تقديمه قبل الوقت كثيرا، ولا يستحب تقديمه قبل الوقت كثيرا، فالمستحب المقاربة بين أذاني الفجر الأول والثاني، فالمستحب المقاربة بين أذاني الفجر الأول والثاني. ومن أذن قبل الوقت لغير الفجر لم يصح أذانه ولم يعتد به، ومن أذن قبل الوقت لغير الفجر لم يصح أذانه ولم يعتد به، فلو قام أحد فأذن لظهر قبل دخول وقتها فإن الأذان يعاد إذا دخل الوقت. والحكم السادس أنه يستحب لمن يؤذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، أنه يستحب لمن يؤذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور، فإن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بليل، فإن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بليل للإعلام بقرب وقت الصلاة، للإعلام بقرب وقت الصلاة، ويؤذن ابن أم مكتوم إذا دخل وقته، ويؤذن ابن أم مكتوم إذا دخل وقتها. والحكم السابع أنه يستحب لمن أذن قبل الفجر أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها. أنه يستحب لمن أذن قبل الفجر أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها، وأن يتخذ ذلك عادة، وأن يتخذ ذلك عادة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور، فإنه يفيد دوام ذلك، فإنه يفيد دوام ذلك مناوبة بين بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، مناوبة بين بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فلا يتقدم تارة ولا يتأخر تارة، فلا يتقدم تارة ولا يتأخر تارة، فيقع الناس في الخطأ في صلاة أو صوم أو غيره، فيقع الناس في الخطأ في صلاة أو صوم أو غيرهما. ويكره الأذان الأول قبل الفجر في رمضان لمن يقتصر عليه، ويكره الأذان الأول قبل الفجر في رمضان لمن يقتصر عليه، ولا يؤذن بعده، ولا يؤذن بعده لئلا يغر الناس فيتركوا سحوره، لئلا يغر الناس فيتركوا سحورهم. فإنه إذا أذن أذانا أولا، أذانا أولا ولم يتبعه بأذان ثان، ظن الناس أن ذلك الأذان الأول هو الأذان الذي يكون به الإمساك فاغتروا به. والحكم الثامن أنه يسن لسامع مؤذن أو مقيم متابعته سرا، أنه يسن لسامع مؤذن أو مقيم متابعته سرا بأن يقول مثل ما يقول، بأن يقول مثل ما يقول، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولفظ البخاري ومسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولفظ البخاري ومسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وأشار ابن حجر في فتح الباري إلى أن صاحب العمدة حذف آخره ولم يصب بحذفه، وأشار ابن حجر في فتح الباري إلى أن صاحب العمدة حذف آخره ولم يصب بحذفه. فمن سمع مؤذنا أو مقيما تابعه سرا، فمن سمع مؤذنا أو مقيما تابعه سرا قائلا مثل ما يقول، قائلا مثل ما يقول، ولو كان في طواف أو قراءة أو ذكر، ولو كان في طواف أو قراءة أو ذكر، فيقطع قراءته وذكره ويجيبه، فيقطع قراءته وذكره ويجيبه. ويستحب لمؤذن ومقيم إجابة نفسهما سرا كغيرهما، ويستحب لمؤذن ومقيم إجابة أنفسهما سرا كغيرهما. وعنه لا يستحب، وهو المختار، وعنه لا يستحب وهو المختار. فمذهب الحنابلة أن المؤذن والمقيم إذا أذن وأقام تابع أذانهما فيأتيان بكل جملة بعدها سرا، إذا قال الله أكبر جهرا قال بعدها الله أكبر سرا. فالأول أذان والثاني إيش؟ إجابته. فالأول أذان والثاني إجابته. ومثله كذلك في الإقامة، ومثله كذلك في الإقامة. والأظهر أنه لا تسن متابعة مقيم، والأظهر أيضا أنه لا تسن متابعة مقيم لا لنفسه ولا لغيره، لا لنفسه ولا لغيره، فتختص المتابعة والإجابة بالأذان فقط، فتختص المتابعة والإجابة بالأذان فقط من غير المؤذن، من غير المؤذن. ويقضيه المصلي إذا فرغ من صلاته، ويقضيه المصلي إذا فرغ من صلاته، والمتخلي إذا خرج من الخلاء ولو في حال استنجاء. ويقضيه المصلي إذا فرغ من صلاته، والمتخلي إذا خرج من الخلاء ولو في حال استنجاء، أي أن من سمع مؤذنا يؤذن والسامع يصلي أو يتخلى قاضيا حاجته فإنه يقضي هذا الأذان إذا فرغ من صلاته، وكذلك إذا فرغ المتخلي من خلائه ولو قضاه في حال الاستنجاء، ولو قضاه في حال الاستنجاء، فإن التخلي هو قضاء الحاجة، وأما الاستنجاء فهو إزالة الخارج بماء ونحوه. فإن فاته الأذان كله وهو يسمعه جاء به، فإن فاته الأذان كله وهو يسمعه جاء به، وإن فاته بعضه وهو يسمعه أيضا ابتدأ من أوله ثم تابعه في بقيته، ابتدأ من أوله ثم تابعه في بقيته. أي لو قدر أن المصلي أو المتخلي سمع الأذان ثم فرغ المؤذن وهما باقيان في حالهما، فإنهما إذا فرغا من حالهما قضيا الأذان من أوله إلى آخره. وإن فرغا في أثنائه مع سماعهما أوله فإنهما يبتدئان من أوله ثم يتابعان في بقيته. أي لو قدر أن مصليا أو متخليا سمع المؤذن يشرع في أذانه يقول الله أكبر الله أكبر، ثم أدركه عند قوله أشهد أن محمد رسول الله الثانية، ففرغ من صلاته أو تخليه، فإنه يبتدئ الأذان من أوله فيقول الله أكبر الله أكبر حتى يبلغ الموضع الذي يدركه معه فيتابعه فيه، ولا يقضي إذا سمع بعضه فقط، ولا يقضي إذا سمع بعضه فقط، فيتابعه فيما سمع، فيتابعه فيما سمع. أي لو قدر أن مصليا أو متخليا أو غيرهما لم يسمع من الأذان إلا من قوله أشهد أن محمدا رسول الله، إما لبعده عن المؤذن حال أذانه ثم قربه منه، أو لانقطاع الصوت من لاقط يوصله ثم اشتغاله في أثنائه، فإنه حينئذ لا يبتدئ إجابته من أول أذانه ويتابعه من القدر الذي أدركه فيه. والمختار أنه يقضيه، والمختار أنه يقضيه، فيأتي بأوله ولو لم يسمع، فيأتي بأوله ولو لم يسمع، لكونه ذكرا، لكونه ذكرا، وباعتبار وجوده أصلا، لكونه ذكرا وباعتبار وجوده أصلا. فلو قدر أن أحدا سمع المؤذن وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله ولم يسمع ما قبله، فإنه يبتدئ قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يتم معه ما بعد، لأن الأذان ذكر، فالأمر فيه واسع، لأنه مطلوب شرعا الإكثار منه. ثم هو أيضا موجود أصلا، أي أن المؤذن قد قال تلك الجمل قبل ولو لم يسمعها. وإن أجابه المصلي حال صلاته بطلت، وإن أجابه المصلي حال صلاته بطلت، إذا كان بلفظ الحي على وصدقت وبررت في التثويب، إذا كان بلفظ الحي على وصدقت وبررت في التثويب كما سيأتي، دون باقي ألفاظ الأذان، لأنها أقوال مشروعة في الصلاة، دون باقي أقوال الأذان لأنها باقي ألفاظ الأذان لأنها أقوال مشروعة في الصلاة. أي لو قدر أن أحدا أجاب مؤذنا يؤذن، فقال المؤذن حي على الصلاة أو حي على الفلاح، فقال مثله، على قول من يقول أنه يجيب الحيعلتين بمثلهما، فإن الصلاة تبطل، لأن هذين اللفظين ليس من جنس الألفاظ المشروعة في الصلاة. وكذلك لو قال صدقت وبررت عند إجابة المؤذن في أذان الفجر في قوله الصلاة خير من النوم، فإن صلاته تبطل أيضا، لأن الجملة المذكورة ليست من جنس الأقوال المشروعة في الصلاة. وتكون المتابعة بألفاظ الأذان والإقامة نفسها، وتكون المتابعة بألفاظ الأذان والإقامة نفسها، إلا في أربعة، إلا في أربعة: الأول حي على الصلاة فيقول سامعه لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول سامعه لا حول ولا قوة إلا بالله. والثاني حي على الفلاح فيقول سامعه لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا. والثالث الصلاة خير من النوم، وتسمى تثويبا، فيقول سامعه صدقت وبررت، فيقول سامعه صدقت وبررت بكسر الراء الأولى وسكون الثانية، بكسر الراء الأولى وسكون الثانية. والمختار أنه لا يقولها، والمختار أنه لا يقولها، ويقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، ويقول مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. والرابع قد قامت الصلاة، والرابع قد قامت الصلاة فيقول سامعه أقامها الله وأدامها، فيقول سامعه أقامها الله وأدامها. وزاد بعض الحنابلة ما دامت السماوات والأرض، وزاد بعض الحنابلة ما دامت السماوات والأرض، والمختار أنه لا يقولها، والمختار أنه لا يقولها أيضا، على أن المختار كما تقدم أن الإجابة تختص بالأذان دون الإقامة، تختص بالأذان دون الإقامة. وعلى ما تقدم فيكون المختار أن ألفاظ الأذان تجاب بمثلها إلا في الحيعلتين، فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الصلاة خير من النوم، ذكرنا أنه يقال إيش؟ الصلاة خير من النوم، والمذهب إيش؟ صدقت وبررت. طيب، وقول ابن سعدي، أحد منكم يعرف اختيار ابن سعدي؟ هذا للتدريب الفقهي. لماذا؟ غيره. الجواب أن ابن سعدي رحمه الله استظهر أن الصلاة خير من النوم تجاب بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها موافقة لقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، من جهة كونها طلبا، ومن جهة أن الإجابة لها لا تكون إلا بحول من الله وقوة منه. فبهذين الاعتبارين اختار رحمه الله قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول الصلاة خير من النوم، وهو نظر فقهي ثاقب. نعم. أحسن الله عليكم. باب استقبال القبلة. هذا هو الباب الرابع من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو من التراجم التي يذكرها الحنابلة في كتاب الصلاة تارة ويتركونها تارة، وهو من التراجم التي يذكرها الحنابلة في كتاب الصلاة تارة ويتركونها تارة، فقد ترجم بها ابن النجار في المنتهى والحجاوي في الإقناع، فقد ترجم بها ابن النجار في المنتهى والحجاوي في الإقناع، وأغفلها الحجاوي نفسه في زاد المستقنع، وأغفلها الحجاوي نفسه في زاد المستقنع، ومثله فعل مرعي الكرمي في دليل الطالب، ومثله فعل مرعي الكرمي في دليل الطالب. ومن ترك الترجمة بها أدخل مسائلها في باب إيش؟ في باب شروط الصلاة. ومن ترك الترجمة بها أدخل مسائلها في باب شروط الصلاة عند ذكر كون استقبال القبلة شرطا، عند ذكر كون استقبال القبلة شرطا. واستقبال القبلة شرعا إيش؟ إيش معنى استقبال القبلة شرعا؟ طلب تولية العبد وجهه نحو الكعبة، طلب تولية العبد وجهه نحو الكعبة، فهو يجمع أربعة أمور. الأول أنه طلب، أنه طلب، وهذا مستفاد من الألف والسين والتاء في كلمة استقبال، وهذا مستفاد من الألف والسين والتاء في كلمة استقبال، فإنها موضوعة للدلالة على الطلب في لسان العرب، فإنها موضوعة للدلالة على الطلب في لسان العرب. ومنه قولهم استسقاء أي طلب السقيا، ومنه قولهم استسقاء أي طلب السقيا. والثاني أن المطلوب هو تولية العبد وجهه، أن المطلوب هو تولية العبد وجهه، أي بجعله قريبا مما طلب منه القرب إليه، أي بجعله قريبا مما طلب منه القرب إليه. فأصل ولي القرب، فأصل ولي القرب. والعبد يشمل الذكر والأنثى، والعبد يشمل الذكر والأنثى. والثالث أن المطلوب قربه هو وجه العبد، أن المطلوب قربه هو وجه العبد، لا قفاه، لا قفاه، إذ يكون حينها مستدبرا الكعبة لا مستقبلا لها، إذ يكون حينها مستدبرا الكعبة لا مستقبلا لها. والرابع أن القرب المطلوب من العبد وقوعه يتعلق بالكعبة، أن القرب المطلوب من العبد وقوعه يتعلق بالكعبة، وهي البناء المعروف في مكة، وهي البناء المعروف في مكة، إلا ما استثني مما سيأتي ذكره، إلا ما استثني مما سيأتي ذكره. واستقبال القبلة تتناوله أحكام متنوعة في مواضع مختلفة من الفقه، واستقبال القبلة تتناوله أحكام متنوعة في مواضع مختلفة من الفقه، أن يأتي إما مطلوبا مأمورا به أو منهيا عنه في أحكام مختلفة في مواضع من الفقه. تقدم منها في كتاب الطهارة إيش؟ سنت استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. ومن جملة تلك الأحكام استقبال القبلة في الصلاة. وقبلة الصلاة نوعان، وقبلة الصلاة نوعان، أحدهما عين الكعبة، عين الكعبة، والآخر جهة الكعبة، والآخر جهة الكعبة. فالنوع الأول عين الكعبة، وهو نفس بنائها، فرض في الصلاة على من قرب منها، فرض في الصلاة على من قرب منها، وهو المتمكن من مشاهدتها، أو من يخبر بها عن يقين، أو من يخبر بها عن يقين، فيجب عليه إصابة عينها ببدنه كله، فيجب عليه إصابة عينها ببدنه كله، بحيث لا يخرج شيء، بحيث لا يخرج منه شيء عنها، بحيث لا يخرج منه شيء عنها، أي أن من قرب من الكعبة لتمكنه من مشاهدتها أو لخبر عن يقين بعينها، فإنه يجب عليه أن يصيب عين الكعبة أي ذات البناء ببدنه كله، فيكون جميع بدنه مشمولا للبناء لو تقدم إليه لأصابه، فإن كان بعض بدنه مستقبلا للبناء وبعض بدنه خارجا عنه فإنه غير مستقبل القبلة حينئذ. وممن فرضه إصابة عينها أيضا من قرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وممن فرضه إصابة عينها أيضا من قرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبلته متيقنة، لأن قبلته متيقنة، فيجب عليه إصابة عينها، فيجب عليه إصابة عينها ببدنه كله، ببدنه كله. وألحق به بعض الحنابلة كل موضع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه إذا ضبطت جهته، وألحق به بعض الحنابلة كل موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضبطت جهته. والمختار عدم وجوب ذلك فيهما، والمختار عدم وجوب ذلك فيهما، وأن وجوب إصابة عين الكعبة يختص بالمتمكن من مشاهدتها أو المخبر عن عينها بيقين، وأن إصابة عين الكعبة يختص وجوبه بالمتمكن من مشاهدتها أو بالمخبر عنه بيقين دون من عداهما، دون من عداهما. واضح؟ يعني عين الكعبة تكون واجبة على المتمكن من مشاهدتها أو من يخبر عن عين الكعبة بيقين، كأن يكون بينه وبينها حائل لكن قد عرف كجبل، لكن قد عرف من أهل المحلة أنه لو صعد الجبل رأى الكعبة أمامه، وهذا في الجبال المحيطة بالكعبة، فإنه حينئذ يجب عليه إصابة العين. طيب، الأجهزة التي وجدت الآن وصار يمكن بها التحديث إلى عين الكعبة، هل تلحق بها أم لا تلحق؟ فتكون حينئذ ليست عن يقين. نعم، ليست عن يقين الأجهزة، والأظهر أن ما استجد من الأجهزة الممكنة من معرفة عين الكعبة أنها ظنية وليست بيقين، أنها ظنية وليست بيقين. والنوع الثاني جهة الكعبة أي ناحيتها، جهة الكعبة أي ناحيتها، وهو فرض في الصلاة على من بعد عنها، وهو فرض في الصلاة على من بعد عنها ممن لا يقدر على المعاينة، ممن لا يقدر على المشاهدة ولا يقدر على من يخبره بعينها عن يقين، ولا يقدر على من يخبره بعينها عن يقين. فمن بعد عن الكعبة صار الواجب عليه في الاستقبال هو جهة الكعبة لا عينها. ومن قواعد هذا الباب أن القبلة إذا بعدت عن الكعبة اتسعت، أن القبلة إذا بعدت عن الكعبة اتسعت، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي باعتبار أهل المدينة، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة أي باعتبار أهل المدينة. نعم. صلى الله عليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، فقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام. عندك في النسخة رضي الله عنه؟ نعم، هو بدونها لكنه رحمه الله تابعي. نعم، أحسن الله عليكم. عن أنس بن سيرين رحمه الله قال: استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث كلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى، إلا الحديث الأخير عن أنس إلا الحديث الأخير عن أنس رضي الله عنه. والأحكام المتعلقة بباب استقبال القبلة الواردة في الأحاديث المذكورة أربعة أحكام. والأحكام المتعلقة بباب استقبال القبلة الواردة في الأحاديث المذكورة أربعة أحكام. فالحكم الأول أنه يجب استقبال القبلة في صلاة الفرض حضرا وسفرا، أنه يجب استقبال القبلة في صلاة الفرض حضرا وسفرا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثاني أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وحديثه الثاني في الرواية التي عزاها وحديثه الأول في الرواية التي عزاها لمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. ورواية مسلم هي عند البخاري أيضا لكن معلقة، ورواية مسلم هي عند البخاري أيضا لكن معلقة. وتقدم أن مثل هذا لا يدخل في المتفق عليه، فمن شرط المتفق عليه أن يكون الحديث مرويا عندهما بالإسناد التام، فحديثه الثاني دال على وجوب استقبال القبلة في صلاة الفرض حضرا، وحديثه الأول دال على وجوب استقبالها سفرا، والحكم الثاني أنه لا يجب استقبال القبلة على مسافر يصلي نفلا، على يصلي نفلا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمئ برأسه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمئ برأسه، وفي رواية كان يوتر على بعيره، وهي للبخاري ومسلم معا لكن بلفظ على البعير، وفي رواية كان يوتر على بعيره وهي للبخاري ومسلم معا لكن بلفظ على البعير. ومعنى يؤمئ أي يشير برأسه محركا له في ركوعه وسجوده، أي يشير برأسه محركا له في ركوعه وسجوده. ولحديث أنس بن سيرين رحمه الله أنه قال استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. وعين التمر بلدة من بلدان العراق غربي الكوفة قريبا من الأنبار، بلدة من بلدان العراق غربي الكوفة قريبا من الأنبار. وأشير إلى السفر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أين؟ بكون النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر راحلته، بكون النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر راحلته، لأن الرواحل هي الإبل التي تتخذ للركوب، لأن الرواحل هي الإبل التي تتخذ للركوب وتستعمل غالبا في الأسفار، وتستعمل غالبا في الأسفار. وأشير إليه في حديث أنس رضي الله عنه بقدومه من الشام، وأشير إليه في حديث أنس رضي الله عنه بقدومه من الشام. وأشير إلى كون الصلاة نفلا في حديث ابن عمر بقوله يوتر وهي صلاة نفل، بقوله يوتر وهي صلاة نفل، وقوله يسبح أي يصلي نفلا، فالسبحة اسم لصلاة النفل، فالسبحة اسم لصلاة النفل، فالسبحة بضم السين اسم لصلاة النفل. وقوله إلا الفرائض، وقوله إلا الفرائض، فبقيت النوافل، فبقيت النوافل. وكذلك قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وكذلك قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فيختص النفي بها دون النوافل، فيختص النفل بها دون النوافل. فكون الصلاة نفلا أشير إليها في حديث ابن عمر بالألفاظ الأربعة المذكورة، فكون الصلاة نفلا أشير إليه في حديث ابن عمر بالألفاظ الأربعة المذكورة. وأشير إلى ذلك في حديث أنس رضي الله عنه بقوله، ها ما الجواب؟ كيف من حديث أنس إن الصلاة نفل؟ كيف كان يصلي راحلته؟ طيب يمكن يصلي راحلته في الحضر. إيه بس كيف نعرف إن هذه صلاة نفل؟ يصلي كل فرض. ما يلزم، احنا نبي من لفظ الحديث كيف اخرجنا النافل، ها؟ لانه راكب على الراحله، اللي معك ما هو، ها سادي؟ لا تجيبه، من السعدي مات الله يرحمه. اذا بغيت شرح السعدي اجلس في البيت واقرا، انت ما يجتمع شرحين، لا يجتمع شرحين، ما عليها، لكن افضل لك، انا انصحك لان هذا هو الافضل، افضل لك. صح ابن سعدي اعلم منا، ولكن كما قال ابن معطي والحي يغلب الف ميت. انت الان تستفيد هنا، وكمال الاستفاده ان تسمع كلامي بوعي وادراك حتى يثبت العلم في قلبك، ان كون الانسان يكون بين مقامين يتشوش. نعم، ها احنا ما نسأل أنه مسافر، نسأل كيف هذه صلاة نفل وليست فرض. طيب وإذا صلي على حمار، عبد الرحمن، بس في حديث أنس تسبيح؟ ما في حديث أنس، إحنا نسأل حديث أنس. إنه الظهر طيب. هو جاي الوحدة طيب. كيف؟ إيش؟ أيوة. نعم الذي قلت الأخ عبد الله، لكن عبارتك أبين من عبارة الأخ عبد الله. وأشير إلى ذلك في حديث أنس رضي الله عنه بقوله: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. فالمعروف من فعله في سنته صلى الله عليه وسلم أنه يكون في النوافل. فالمعروف من فعله في سنته صلى الله عليه وسلم أنه يكون في النوافل، فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم في فرض أبدا، فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم في فرض أبدا. فلمسافر أن يصلي نفلا غير مستقبل القبلة، فلمسافر أن يصلي نفلا غير مستقبل القبلة، حيثما توجه أو توجهت به دابته، حيثما توجه أو توجهت به دابته، ماشيا أو راكبا في سفر مباح ولو قصيرا، في سفر مباح ولو قصيرا. وجوازه في سفر طاعة أولى، وجوازه في سفر طاعة أولى. ولا يجوز في سفر محرم، في سفر مكروه ولا محرم، ولا يجوز في سفر مكروه ولا محرم. فمن سافر سفرا مكروها أو محرما لم يكن له أن يصلي نفلا غير مستقبل القبلة. والسفر القصير هو ما كان دون مسافة قصر إذا فارق بنيان بلده، والسفر القصير هو ما كان دون مسافة قصر إذا فارق بنيان بلده، أي لو قدر أن أحدا برز عن بنيان بلده فخرج من حد العمران المسكون ولو قدر ميل أو ميلين أو ثلاثة أو أربعة في سفر قصير، فله أن يتنفل حال كونه راكبا أو ماشيا. ولا يصح في حضر من ماش وراكب، ولا يصح في حضر من ماش وراكب. فمن أراد أن يتنفل في الحضر وجب عليه أن يقوم في صلاة، فمن أراد أن يتنفل في الحضر وجب عليه أن يقوم في صلاته. وشرط للمتنفل سفرا إلى غير القبلة أن يقصد جهة معينة، وشرط للمتنفل سفرا إلى غير القبلة أن يقصد جهة معينة، أي يتوجه إليها في خروجه، بخلاف راكب تعاسيف، بخلاف راكب تعاسيف، وهو من يركب الفلات ويقطعها على غير جهة معينة، وهو من يقطع الفلات وهو من يركب الفلات ويقطعها على غير جهة معينة، فلا يسقط عنه الاستقبال، فلا يسقط عنه الاستقبال، ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إلى القبلة، ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إلى القبلة. فإذا أراد المسافر أن يتنفل ابتدأ صلاته مستقبلا القبلة، ثم استقبل حيث توجهت به دابته أو توجه ماشيا، وعنه لا يلزمه، وعنه لا يلزمه افتتاحها بذلك، وهو المختار، وعنه لا يلزمه افتتاحها بذلك وهو المختار، أي أن من أراد أن يتنفل في سفره لم يلزم أن يتوجه إلى القبلة ثم يتم سفره إلى أي جهة، بل يكبر لإحرامه بالصلاة في جهة سفره. ويلزمه أيضا في المذهب أن يركع ويسجد إن أمكنه، ويلزمه في المذهب أيضا أن يركع ويسجد إن أمكنه وهو متجه إلى القبلة، وهو متجه إلى القبلة بلا مشقة، بلا مشقة. فإذا صلى متوجها إلى غير القبلة فأراد أن يركع أو يسجد فإنه على المذهب يلزمه أن يتوجه إلى القبلة في ركوعه وسجوده بلا مشقة، فإن وجدت المشقة ركع وسجد إلى جهة سيره، فإن وجدت المشقة ركع وسجد إلى غير إلى جهة سيره. والأظهر أنه لا يلزمه استقبال القبلة في ركوعه وسجوده، والأظهر أنه لا يلزمه استقبال القبلة في ركوعه وسجوده للتساوي في الرخصة، للتساوي في الرخصة بين أركان الصلاة كلها، للتساوي في الرخصة بين أركان الصلاة كلها. والحكم الثالث أن القبلة المأمورة بالتوجه إليها تكون نحو الكعبة، أن القبلة المأمورة بالتوجه إليها أو المأمورة باستقبالها تكون نحو الكعبة، لقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثاني: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وسميت الكعبة قبلة لإقبال الناس عليها، وسميت الكعبة قبلة لإقبال الناس عليها في الصلاة مع إقبالها عليهم أيضا، مع إقبالها عليهم أيضا. وتقدم أن فرض استقبالها يكون عينها تارة وجهتها تارة، وتقدم أن فرض استقبالها يكون عينها تارة وجهتها تارة. والحكم الرابع أن من صلى بالاجتهاد إلى جهة، أن من صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه أخطأ القبلة، ثم علم أنه أخطأ القبلة لم يؤمر بإعادة صلاته، لم يؤمر بإعادة صلاته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثاني في أهل قباء لحديث ابن عمر الثاني في أهل قباء، فإنهم لما بلغهم النسخ في صلاة الصبح استداروا للكعبة، فإنه لما بلغهم النسخ في صلاة الصبح استداروا للكعبة وبنوا على فعلهم لعدم علمهم بتحويل الكعبة بتحويل القبلة لعدم علمهم بتحويل القبلة فمن بان له خطأ اجتهاده إماما أو مأموما انحرف إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها، فمن بان له خطأ اجتهاده إماما أو مأموما انحرف إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها وأتم صلاته ولم يلزمه الاستئناف أي ابتداؤها من أولها فلو قدر أنه ابتدأ صلاته مجتهدا أن جهة القبلة إلى الشرق، فلما ركع ورفع من ركوعه بانت له علامة أن القبلة إلى الجنوب، فإنه يغير قبلته إلى الجهة التي غلب على اجتهاده أنها في الجنوب ويتم صلاته فيستكملها ولا يستأنفها من أولها. ومن أخبر وهو في الصلاة بالخطأ في القبلة يقينا وكان المخبر ثقة لزمه قبول خبره وإن لم يكن خبره عن يقين لم يجز للمجتهد قبول خبره ولا العمل به أي لو قدر أن قبلته بان له خطأها لا بيقين جديد منه هو، بل بخبر مخبر عن يقين مع كون المخبر ثقة، فإنه يلزمه قبول خبره والعمل بمقتضاه فيتحول إلى القبلة التي الجهة التي ذكر له أنها هي القبلة. فإن كان المخبر لا يخبر عن يقين فإنه لا يلزمه قبول خبره ولا العمل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، استكمل بقيته بالدرس القادم إن شاء الله. وأوهب بالطلبة جميعا أن ينتظموا في برامجهم معونة المتعلم وبداية المتعلم ورافد المتعلم، وأن يحرصوا عليها ولا يتباطؤوا عن شيء منها، فالجد بالجد والحرمان بالكسل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.